ما مر فاقبل منه ما عدل الروع فاقبل منه ما عدل الروع. على كل حال هذه ماذا؟ مخففة من الثقيلة. هذا هو قول جمهور النحاة. وبعضهم جعل أن الناصبة وترك عملها، لكن هذا شذوذ. الأولى الأول أولى. فالحاصل إن هذين علمنا خلاصة معنى البيتين أن المشددة إذا خففت من أحكامها ما مضى، حكمان أخذناهما فيما مضى، والحكم الآخر أنه إذا قلنا يقع بعدها جملة، الجملة تنقسم إلى قسمين، اسم فعلي، فهذه الفعلية ننظر إذا كان الفعل بعدها ماذا؟ فعل، وقع بعدها فعل ولم يكن ذلك الفعل دعاء، مثل أن غضب الله أن غضب الله أن غضب الله، أن غضب الله. وكذلك أيضا متصرف ولم يمنع تصرفه عن إيه؟ ولم يمنع تصرفه متصرف، وخرج بذلك إيش؟ قوله تعالى وأن ليس الإنسان وأن عسى أن يكون. فهذه الأشياء يعني لا تفسر. ولم يكن تصرفه ممتنعا، فالأحسن في الاستعمال أو الأكثر الأغلب في استعمال للعرب الفصل بقد، أن قد صدقتنا أو نفي ألا وليس أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، أن لن، هذه لن، وكذلك ألا يرجع إليه. وكذلك أيضا قوله تعالى أن لم يره أحد، هذه الأشياء كلها فصلت بالنفي، بنفي أو نفي أو تنفيس، حرف التنفيس السين وسوف. وقد ولو الرابع الفاصل الرابع لو. وقليل ذكر لو، معنى ذلك قليل من النحاة من ذكر فاصلا لو مع أن وقع في القرآن الكريم، وهذا هو يدل على كثرته، وهذا هي تغافل غفلة منهم. والأحسن أن أعد هنا، وهذا هو خلاصة هذين البيتين. وأما الإعراب وإن يكون الواتف السنافية إن أداة شرط وجزم تجزم الفعلين الأول في الشرط والثاني جوابها وجزاؤها مبنية بسكون على النون المبدلة ياء مدغمة في ياء يكون. إن يكون مدغم إيش؟ يكون فعل مضار مجزوم بأن وعلى بإن وعلامة سكون آخره. وإن يكون واسمها ضمير مستتر مجزومه هي هو أي الفعل. وإن يكون خبر فعلا خبرها منصوب. ولم يكن الواتف لم حرف نفي وجزم مبنية على السكون، يكون فعل مضار مجزوم بلم دعاء واسمها ضمير مستتر هو دعاء دعاء على قصر الوزن دعاء خبرها خبر يكون. ولم يكن كذلك يدعى عاطفة لم حرف نفي وجزم وقلب تجزم المضارع وتقلب معناه إلى المضي لم يكن فعل مجزوم بلم. وكذلك اسمها ولم يكن تصريفه تصريفه اسمها مرفوع وعلامة المضم ظاهرة تصريف مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر غير معرج المضاف إليه مبني على الضم ممتنعا خبرها ممتنعا خبرها منصوب وعلامة سكون ظاهرة ممتنعا. والألف مبدلة من التنوين وأبدلنها بعد فتح ولا الوقف قال ابن مالك في الوقف ها ماذا قال ها ايش البيت هذا وواقفا ووقفا تنوين نشرفت هذا هو تنوين نشرفت نجعل الألف وقفا كما تقول في كفا كفا هذا هو هذا هو ننساه دائما قبل في الجلسة الماضية نسيناه لماذا؟ قال فأنا ممتنعة إذا نقول إيش؟ الألف مدلة من التنوين للوقف فالأحسن الفاو رابطة لجواب إن الأحسن مبتدا مرفوع على ضمن ظاهرة الفصل خبر مبتدا والجملة المبتدا خبر على جزم جواب الشرط بقد جار متعلق بالفصل أو نفي معطف مجرور على قيد أو تنفيس معطف مجرور أو لو معطف مجرور من الجاسر وقليل ذكر لو وقليل ذكر لو وقليل ذكر لو وقليل ذكر لو ماذا وقليل خبر مقدم الواطفة قليل خبر مقدم ذكر لو ذكر مبتدأ مؤخر ذكر لأنه إيش معرفة لإضافة وأما قليل نكرة لو جعلناه مبتدأ يكون نكرة إذن ذكر مبتدأ مؤخر ذكر مضاف لو مضاف إليه مجرور محكية ومبني على السكون والجملة من الفعل والفاعل من المبتدأ والخبر معطوف وقليل ذكر لو هذا هو خلاصة الإعراب.

تنفيس أو لو، يقرأها هكذا بقد أو نفي نو بقد عن فالأحسن، فالأحسن هذا وعي، فصلوا بقد، فصلوا بقد هذا وعي، أو نفي أو، يقرؤون هكذا هذا غلط، بقد أو نفي نو، أو نفي نو بنقل حركة الهمزة أو إلى التنوين قبلها، هذه لغة وليست ضرورة، ولكن لا يستكمل الوزن إلا بهذا نفي نو، وأنا أو نفي نو تنفيس نو لو تنفيس، ماذا قالوا عدهم؟ أيوة تنفيس نو، وهذا أيضا لا بد من نقله، والنقل لغة تنفيس نو لو، وقالوا ذكروا لو هكذا تقرؤونه. قال ماذا؟ إذا عرفنا من هذين البيتين ماذا؟ خلاصة إيش؟ أن الفعل المتصرف الذي ليس المتصرف ليس جامد، والذي ليس دعاء يفصل الأحسن فصله بواحد من هذه الأربعة، وهذا هو خلاصة ما في البيتين. ثم بعد ذلك أيضا انتهينا من تخفيف أن وكذلك من أحكامها، ثم بعدها يتكلم عن كأن، وهو قوله وخففت كأن أيضا مثل أن وإن أيضا، أي كما سبق في إن وأن فنوي منصوبها، فإذا خففت، فإذا خففت من الواجب أن تكون أن يحذف أحد معموليها، أن يحذف أحد معموليها، لا يذكر معها لا يذكر معها، إذا خففت أن يعني فنوي منصوبها، فنوي منصوبها معنى ذلك اسمها وخبرها، اسمها فنوي منصوبها، منصوبها ينوى يقصد ولا يذكر، يقصد ولا يذكر، وثابتا أيضا روي بالعكس، ثابتا أيضا روي مثل كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس يعني كأن مشددة، فإذا خففنا من القاعدة أن اسمها يعني إيش يحذف، فنوي منصوبها، منصوبها معناه اسمها يعني منصوبها واسمها، فنوي منصوبها معناه اسمها ينوى يقصد، وشاهد قوله تعالى كأن لم تغن بالأمس، كأنها لم تغن بالأمس، فلم تغن بالأمس هذا خبرها، كأنها اسمها حذف، هذا هو الكثير كأن لم تغن بالأمس. وماذا؟ وثابتا أيضا روي، وروي أيضا بإثباتها إلى أنه جاء يعني إثبات اسمها كما في قول الشاعر وصدر مشرك النح لكأن ثدييه حقان، كأن ثدييه حقان، معنى ذلك جاء اسمها وخبرها، ثدييه اسمها وحقان خبرها، تثنية حق، حق هذا إناء تستعمل النساء في العطر في عطرها أو في الدهن ما إلى ذلك يسمون حقا، وتثنية حق، كأن ثدييه حقان، جاء ذلك المحذوف ثابتا في هذا البيت يعني معناه وخففت كأن، وقيل فيه كأن فنوي منصوبها يعني أن اسمها يحذف ولا يذكر، وهذا غالب الاستعمال، وهو مثال كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس. ثم وثابتا أيضا روي وقع على قلة جاء ثابتا مع اسمها مع خبرها، وشاهده هذا البيت عن صديقه حقان. وإعراب البيت وخففت الواو أتباعه السنابية، خفف خفف فعل ماضي مغير الصيغة من جعل الفتح التاء على متصل فاعل، كأن في محل رفع أبو الفاعل من جعل الفتح أو محكي، كأن أيضا هذا مفعول مضارع من المحض أو منصوب على الحالية على تقدير إيش أيضا، أي أذكر لك هذا أيضا أيضا أي راجعا يعني معناه راجعا أيضا، أو هو مفعول مضارع من المحض تقديره إيش إضت أيضا معناه أي رجعت رجوعا مفعول مضارع. مثل هذه الأشياء ذكرت لكم كتاب مهم للعابدين صاحب الدور المختار، له رسالة جمع ما شاء الله هناك في غصة والسمين ومن جملة السمين كتاب الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة ما نجدها عند المحاك، هو جمعها من الكتب النحوي وأفاد فيها وأجاد. ومن جملته إعراب أيضا، إعراب أيضا ما شاء الله فصله هناك كلمات وإعراب إيش لغة وشرعا، هذه نقرأها مثلا لغة وشرعا، أو كما في الجرمية يقول إيش الإعراب تغيير أواخر الكلمة يعني لاختلاف الأوامر الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. نحن نعرف لفظة سبعة أوجه، سبعة أوجه، وهذه موجودة عنده في إعراب قول إيش لغة وشرعا، لغة وشرعا هذه يعربها ما شاء الله مفيد هذا. وفي كتاب في الأبدال والأقطاب والخوف بعده رسالة الله يهدي على كل حال، وهذا الكتاب مفيد لقواعد النحوية. وهذا منه أيضا، هذا أيضا منصوب إيش على الحالية على تقديرها أيضا، أو منصوب مفهول مطلق عام الماضي إبت أيضا. فنوي الفاء عاطفة، نوي أو الفاء فصحية، الفاء فصحية أو فاء فضيحة سمي بذلك لأنه صعب أن جواب الشيء مقدر تقديره. إذا عرفت هذا وأردت يعني حكم اسمها أقول لك نوي فعل ماض غير صيغة بفتحة مقدرة من سكون الوقت. نوي منصوبها نائب فاعل مرفوع، منصوب مضاف ها ضمير مؤنثة مفردة غائبة في محل جر مضاف من ينصب، وثابتا العاطفة ثابتا حال مقدم منصوب وعلى صيغة ظاهرة ثابتا أيضا نفس الإعراب. نوي روي روي فعل ماض غير صيغة بفتحة مقدرة من عنظرها سكون القافية ونائب فاعله ضمير ستقدر هو، والجملة معطوفة على الجملة السابقة. وحصل وخلاصة البيت معنى البيت أن كأن تخفف كأختيها إن وأن، ولكن تختلف حكمها لأن اسمها لا يذكر معها غالبا ونادرا يذكر معها، هذا هو معنى البيت. إذا خففت كأن نوي اسمها وأخبر عنها بجملة اسمية يأتي بدلا عنها جملة اسمية، نحو كأن زيد قائم، كأن زيد قائم اسمها كأنه زيد قائم، زيد قائم مبتدا وخبر. أو جملة فعلية مصدرة بلم كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس، أو مصدرة بقد كقول الشاعر آفدة ترحل غير أن ركابنا لما تزول برحالنا وكأن قد، يعني هذا محل الشاهد وماذا وكأن قد وكأنها قد زالت، وكأن قد قد هي قد وكأنها قد زالت، وكأنها قد زالت خبر عرب. هنا قال مصدرة بقد وكأن قد، أي وكأن قد زالت. فاسم كأن في هذه الأشياء محذوف، فاسم كأن وهو ضمير الشأن، والتقدير كأنه زيد قائم، كأنه زيد قائم وكأنه زيد قائم وكأنه لم تغن بالأمس، هذا إلى حالة الرهينة. وإلا فالأصل قاعدة أن الضمير إذا اتصل بعامله يجب رده إلى يعيده إلى أصله الضمير. ولذلك يقول الفراق في التأنيث باب التأنيث سيأتينا في ألفية، ويعرف التقدير بالضمير ونعوي كالرد في التصغير، ويعرف التقدير بالضمير المقدر يظهر بالضمير، وكذا التصغير والتكسير يردان الأشياء، وكذلك الضمير يردان الأشياء إلى أصولها. فقوله كأن أحسن، وكأنه لم تغن بالأمس وكأنه قد زالت، والجملة التي بعدها خبر عنه، وهذا معنى قوله فنوي منصوبها. وأشار بقوله ثابتا يدرون إلى أنه قد روي إثبات منصوبها ولكنه قليل. ومن قوله صدر مشرك النهر رب صدر مشرك النهر كأن ثدييه حقان، كأن ثدييه حقان. فثدييه اسم كأن وهو منصوب بالياء لأنه مثنى، وحقان خبره أكأن، وروي كأن ثدياه حقان، كأن ثدياه حقان بالرفع. وعلى هذا كأن ثدياه حقان جملة مبتدا وخبر ما خرجت من من من قاعدة أن اسمها محذوف، قال فيكون اسم كأن محذوفا هو ضمير الشأن. على هذا يعني ما خرجت أو ما خالفت استعمال الكثير، والتقدير كأنه ثدياه حقان، كأنه ثدياه حقان. وثدياه حقان مبتدا وخبر في موضع رفع خبر في موضع رفع خبر كأن.

النوع الثالث من أنواع من النوع المسمى بالحروف من النواسخ، وهو لا التي نفي الجنس واحترزنا بها عن التي لنفي الوحدة، فإن عملها وأحكامها قد انصرم في بابه هناك ما وأخواتها، وهذه التي سندرسها بالتفصيل وأحكامها يعني فيها صعوبة على كل حال، فيها خاصة في الإعراب عندها يعني ارتبك فيها الناس، ولذلك ينبغي التركيك في دراستها وفهمها ليكون على وجه أصور. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من دعائك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليتيم ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، اجعل وارثنا وارثنا على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في الدنيا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية بدنا، لا تسلط علينا من لا خير ولا رحمة ولا رحمة. السلام عليكم ورحمة الله.